كان يتعاهد ذلك ويتعاهد غير ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، بل إن عددا من الصحابة نقلوا عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا سلك طريقا علم الناس أن النبي سلك هذا الطريق من طيب ريحه ومن الطيب الذي يستعمله صلوات الله وسلامه عليه. كان على أكمل الخلال وكان على أجمل الصفات، لا تشم منه رائحة نتن قط، بل أقول لك إن بركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها قامت ليلة تريد أن تشرب ماء، وإذا بقدح صغير تحت الكرسي الذي ينام عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما وجدت القدح ظنت أن القدح فيه ماء، وإذا به بول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما شمت لذلك ريح وما فرقت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بين ريح باء البول وبين الماء، وإذا به تشرب بول رسول الله، ما علمت ذلك. لما أصبح الصباح طلب النبي القدح فلم يجد ما في القدح، سأل عن ذلك، قالت رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي لا تدري أنها شربت بول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ظننته ماء فشربته. فقال: لا يجعك بطنك بعد اليوم، بعد هذا اليوم لا يمكن أن بطنك يصيبها ألم. وكان الأمر كذلك. الشاهد أنه صلوات الله وسلامه عليه الله جبله على طهر. يقول جابر من ضمن ما يروي: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فوضعت فمي على خاتم النبوة. الله جل وعلا خلق شيئا كالغدة كالطير مجموع عليها شعر، هذه علامة بأن هذا خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، وهذا مدون في الكتب، كتب من قبلنا. وسلمان الفارسي رضي الله عنه عرف النبي عليه الصلاة والسلام بعلامات كان قد تلقاها من اليهود، من ضمن هذه العلامات أنه يسكن واحة ذات نخيل وأشجار، وأنه يتقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأنه صلى الله عليه وسلم يوجد على عاتقه خاتم النبوة. لما سمع سلمان يوم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام اليهود يقولون قدم محمد، أراد أن يختبر هل التعاليم هل الصفات التي ذكرها من قبل تنطبق على رسول الله أم لا، أتى بطبق فيه تمر قدمه لسيد الخلق، قال: هذه صدقة ما أكل النبي في اليوم الأول. جاء في اليوم الثاني قدم طبق فيه ثمر قال هذه هدية، أخذ النبي من الهدية أكل، رجع إلى الوراء يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام مقصود سلمان الفارسي أزال النبي الرداء حتى يرى سلمان الفارسي هذه العلامة التي تدل على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فانهال تقبيلا وأسلم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يومها. جابر يقول أنا ركبت خرف النبي رديفا لا، فوضعت فمي على خاتم النبوة وإذا به يفوح طيبا ومسكا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا كان يكره الثوم البصل لا يستعمله نيا، بل منعنا من استعماله نيا قبل الطبخ، وقال من أكل من هذه الأشجار الخبيثة، من أكل من هذه الأشجار الخبيثة فلا يقربن مصلانا، يعني لا يأتي إلى مساجدنا، الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. ولذا من أكل الثوم والبصل حرام عليه أن يأتي المسجد، عليه أن يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، رائحة الثوم، رائحة البصل، رائحة الكرات، رائحة الجرجير، رائحة الدخان، رائحة الشيشة، حرام والله يا أخي، لأنه يؤذي الخلق ويؤذي ملائكة الله تبارك وتعالى. ورائحة التنباك أضر من رائحة الثوم والبصل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة رجل أكل ثوم أو بصل، فأمر رجلا أن يأخذ بيده ويذهب به إلى بقيع الغرقد ليبقى مع الموتى. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، هذا ميت الأحياء اذهب به إلى بقيع الغرقد حتى لا يعود إلى مثل هذا الأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أنه صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى ثوبه كأن ثوبه ثوب زيات، ثوب من يبيع الزيت من كثرة ما يستعمل من الطيب. إذا رأيت الثوب كأنه ثوب زيات من كثرة ما يستعمل صلى الله عليه وسلم الطيب. عرقه كذلك، عرقه كاللؤلؤ يفيض مسكا، بل هو أشد من المسك الأذفر، هكذا قالت عائشة، وهكذا قال أنس، وهكذا قال جابر بن سمرة، وهكذا قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، وهكذا وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله. عائشة التي تعلم حاله وتخبره تقول أحاديث تدل على أنها ما شمت رائحة أطيب من ريح رسول الله، ولا مست يدا ولا حريرا ولا ديباجا ألين من يد رسول الله. وأنس الخادم يقول لقد شممت كل ريح طيب، فما شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله، ولقد مسست كل شيء لين فما لمست شيئا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو أنهم يمموه لقادهم نسيمه ولدلهم على أن هذا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا أطيل الكلام، وإنما أسرد أقرأ عليك هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب. الحديث الأول عن جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلاة الأولى، صلاة الأولى هي صلاة الظهر، والصلاة الأخرى صلاة العصر، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي قال الله تعالى في شأنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بالذات وقوموا لله قانتين، لأن من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ولأن صلاة العصر تهبط ملائكة الله من السماء، الملائكة الحراس الذين يحفظوننا ليلا إلى صلاة الفجر، فإذا كان صلاة الفجر صعد الملائكة الذين باتوا معنا، وهبط الذين يقيلون ويبقون معنا، فإذا صعدوا سألهم الله تعالى: كيف تركتم عبادي؟ والله تعالى أعلم بهم، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. فإذا كان لم يكونوا من المصلين لا تشهد لهم ملائكة الله، ويا خيبة من لم تشهد له ملائكة الله، ويا خيبة من توانى وشغلته دنياه عن هذه الصلوات الخمس التي هي الشعار، العلامة على أن هذا العبد مسلم. فإذا لم نرى المرء يصلي لا يأتي إلى المساجد، لا يدخل بيوت الله، لا نشهد له بإيمان، ولا نشهد جنازته إذا كان لا يصلي، ولو كان يدعي أنه مسلم، أبوه مسلم، جده مسلم، هذا ليس من الإسلام في شيء، كافر، إن مات لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. لما؟ لأنه جحد وجوب الصلاة، ولأنه ترك الصلاة. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. والمقصود جابر ابن سمرة يفع، شاب صغير مدرك، يقول: أنا أتيت وصليت مع النبي صلاة الأولى، صلاة الظهر، أين يصلي رسول الله؟ في هذا المسجد. قال جابر: ثم خرج إلى أهله وخرجت معه صلى الله عليه وسلم، فاستقبله ولدان صبيان صغار، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، كلما جاء الصبيان مسح يد الصبي إما بيد واحدة أو باليمنى واليسرى، كناية عن الرحمة، اللطف، اللين، الرقة. أنت إذا رأيت ولدك مسحت خده تشعره بعطفك، بمحبتك، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لما خرج ذاهبا إلى بيته وإذا بالصبيان الولدان صار يمسح خديهم الأيمن والأيسر. يقول جابر: أما أنا أكبر منهم قليلا مسح خدي خدا واحد ولم يمسح الخد الثاني. بارك الله في جابر الذي عقل والذي علم والذي روى. اسمع ما يقول: وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده صلى الله عليه وسلم بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. لما مسح خدي وجدت ليد النبي عليه الصلاة والسلام برد، ريح زكية، رائحة زكية كأنما أخرجها صلى الله عليه وسلم من جونة عطار. جونة العطار حقيبته التي يجمع فيها الطيب، هذا مسك، هذا ورد، هذا كذا، هذا كذا، إذا ما وضع يده في هذا مست الورد والمسك والذريرة وأنواع الطيب، فإذا صافحك بائع الطيب شممت رائحة الطيب منه. فأنا عندما وضع النبي يده على خدي هذا الذي شعرت به، وهو يفع. وأصغي إلى هذا الوصف البديع وإلى هذا التعبير الراقي الأسلوب العظيم، أكرره: مسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. إيش الجونة؟ ذكرتها لك. أدرك هذا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ووصف لنا هذه الصفة الرقيقة التي تدل على عمق أولئك الغلمان الذين رباهم رسول الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن اليوم أهملنا صبياننا، تركناهم. يقول: أنا أتيت وصليت مع النبي الصلاة الأولى. جابر يتيم، أصله قرشي، أمه خالدة بنت أخت سعد بن أبي وقاص، تزوجها رجل من الأنصار، رباه رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا به يأتي يصلي مع سيد الخلق. أقول: لو سألنا اليوم بعض صبياننا ما هي الصلاة الأولى، ما هي الصلاة الوسطى، ما حكم الصلاة، أهي واجبة، أيجب على المرء أن يحضر الصلوات مع الجماعة أم لا، والله لا يدرون، شغلتنا مشاغل. أنا وأمن وأنت وزيد وعمر وبكر للأطفال الصغار كمبيوتر ليس للكتابة. أنا كنت أظن أنه للكتابة وإذا به لا، لعبة تسمى كمبيوتر، فيها غناء وفيها موسيقى وفيها ولعبة أخرى أريتاري ولا تتاري ولا يمضي الولد وقته كله، أين فلان؟ فلان في السطح، فلان في السفن، ماذا يفعل؟ قال: عند الأتتاري ولا تتتاري ولا، والله لا أعرف ما هذا. ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودته على خير تعود، إن عودته على ذكر الله، إن عودته على قراءة القرآن، إن عودته على حضور المساجد، إن عودته على وعلى الخير نشأ على ذلك. وإلا فإن الله يسألني ويسألك عن هذا الجيل يوم القيامة. المقصود هذا وصف جابر ولا أطيل الكلام. أما أنس فاسمع ما قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله. وأنس أيضا صغير، مات النبي عليه الصلاة والسلام وأنس عمره لا يزيد عن 19 عام، لأنه من العمر 10 سنوات أتي به ليخدم رسول الله. اسمع التعبير العربي البليغ: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى لأنس يقول: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يذكر ذلك وهو الذي لازم النبي قرابة 10 سنوات، وقد أتت به أمه إلى سيد الخلق: يا رسول الله، خويدمك أنس غلام كاتب، ادعو الله تعالى له. قال: اللهم أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. طال عمره إلى أن كان آخر الصحابة موتا بالبصرة، كثر ماله، نخيله تغل في العام 2 مرات، كثر ولده، دفن بيديه ما يزيد على 120 ولد. قال أنس: وأنا أرجو الله تعالى الرابعة. ونحن نرجو الله تعالى لأنس ابن مالك الرابعة. عرف هذا الوصف، واسمع الوصف ولعلك لا تسمعه أو ما سمعته قبل. السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. نحن نسمع موالد ونحضر الموالد، نريد أن نعرف فما هي الموالد التي نحضر بالمناسبات. موالد في غير هذه البلاد بطبول وموسيقى ورقص وغناء واختلاط رجال ونساء، ونقول إننا نقيم مولد لسيد الخلق. يا أخي، جلستك هذه وجلساتك في مواضع العلم هي المولد. تعلم أحوال رسول الله، أقوال رسول الله، ما شرع الله على لسان رسول الله، لا تطبيل ولا زمر ولا غنام ولا تمايل ولا كهرباء ولا تجول. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، في بعض البلدان يغتنمون أيام الموالد لشرب الحشيش وبيع الحشيش والمخدرات واختلاط الرجال بالنساء، والله الذي رفع السماء بغير عمل. فين؟ في مولد. ولذا كثرة الموالد، مولد الولي الفلاني ومولد فلان وفلانة وفلانة، وكثرت لما؟ لأن وراء العمة ما وراءها، وخلف الأكمة ما وراءها، فيها تصريف بيع وشراء وفجور وغناء وما إلى ذلك. فإذا لم تكن مجالسنا هذه التي نجلسها في المساجد نتذاكر حالة رسول الله، وصف رسول الله، عمل رسول الله، هدي رسول الله، ما قال رسول الله، ما هذا هو المولد، فأي مولد أكثر من هذا؟ عندما يجتمعون أحمر الخدين أدعج العينين لا تسمع شيء من الأوصاف التي ذكرها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنس يقول كان النبي أزهر اللون، أبيض جميل مشرب بحمرة، لونه أنقى من جميع ألوان العرب. العرب لونهم أسمر قمحي يميل إلى قمح، لكن سيد الخلق الذي اصطفاه الله تعالى من جميع العرب، لأن الله تعالى اصطفى من العرب من الخلق العرب، واصطفى الله جل وعلا من العرب بني كنانة، واصطفى الله جل وعلا من بني كنانة قريش، واصطفى الله من قريش بني هاشم، واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، خيار من خيار من خيار. إن رأيت صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباين ولا بالقصير الباين، بطنه وصدره سواء، لونه أزهر. لا تقل بياض يؤدي إلى برص، ولا تقل سمار، بل أزهر يميل إلى بياض صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كأن عرقه اللؤلؤ، وكان كثير العرق صلى الله عليه وسلم ينحدر العرق منه، إذا انحدر العرق كأن اللؤلؤ تسقط من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصف مشيته، كيف كان النبي يمشي؟ يمشي مشية الميت، يجر رجليه، يمشي ويتمايل هكذا؟ لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يمشي كأنما ينحط، كأنما ينحط من صبب موضع عالي كأنه ينزل، هكذا مشيه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أستطع أن أدركه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سبقنا مشى أمامنا. قال فالتفت إلي رجل، نظر إلي رجل وقال لي يا أبا هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدركه أحد. ولذا إذا مشى التفت وجد الصحابة خلفه وقف حتى يدركوه، لأنه لا يريد أن يمشي أمامهم، لأنه لا يريد أن يتميز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا يريد من الخلق أن يميزوه؟ والله تعالى قد ميزه. ولذا لما كان يوم الهجرة أتى هو وأبو بكر الأنصار، ما استطاعوا أن يفرقوا رسول الله، من هو رسول الله؟ أبو بكر هذا أو هذا؟ ما له شعار خاص يتميز به على الخلق، لكن لما جاءت الشمس وأدركت النبي عليه الصلاة والسلام في موضع جلوسه وإذا بأبي بكر ينهض ويظل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم الناس أن هذا رسول الله صلى الله عليه

وتارة بغير القطن. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأم سليم تعمل هذه العملية، فقال لها: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرقك، أنا آخذه وأجعله في طيبنا، نحن لنا جونة، لنا قارورة، لنا ماعون فيه طيب، نأخذ أطيب الطيب الذي هو عرقك ونجعله مع طيبنا حتى يتطيب طيبنا، يصير طيبنا طيب. رضي الله عنها وأرضاها، قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب، وهو الضمير يعود إلى عرق النبي، وهو يعني عرقك أطيب الطيب، ولا شك أنه أطيب الطيب، عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رواية أخرى لأنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم، أم سليم هي أم أنس، مات أبوه وخطبها أبو طلحة، وقالت لأبي طلحة: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، لكنك لأبعد كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت كان مهري، كان صداقك صداقي إسلامك. أسلم أبو طلحة لا ليتزوج أم سليم، ولكن الله تعالى شرح صدره بالإيمان، صار معهم أنس. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: يدخل النبي بيت أم سليم فينام على فراشها، وهذا موضع ينبغي أن نتوقف عنده قليلا. الرسول يدخل بيت هذه المرأة وينام أيضا على فراش هذه المرأة، هل المرأة محرم له أو أنها أجنبية عنه؟ فإذا كانت أجنبية ودخل النبي ونام على فراشها وخلى بها، هذا دليل لنا على أننا يجوز لنا أن ندخل بيت امرأة إذا كان زوجها غائب، ونقيل عند هذه المرأة وننام في بيت المرأة، لأن هدي النبي وعمل النبي شرع لنا سنة. الجواب: اسمع، لا يفرح الدعاة إلى تحرير المرأة، لا يفرح الدعاة إلى تحرر المرأة وتبذل المرأة الأجنبية وخلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، لا يفرح بهذا النص، هذا النص لا يسعدهم ولا يصلح لهم دليل. النبي ما وضع يده على يد امرأة أجنبية قط، وما خلا بامرأة أجنبية قط، حتى عند البيعة إذا بايع النساء على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف، ما يضع يده على يد المرأة وهو رسول الله، وإنما يخاطبهن باللسان ويبايعن باللسان. جاءت زوجة أبي سفيان بايعها رسول الله باللسان: لا يشركن بالله، لا يسرقن، لا يزنين. قالت: عجبا، أو تزني الحرة؟ المرأة الحرة لا تزني، غير الحرة التي تزني، وأما المرأة الحرة لا، محال، ولا تأكل بثديها كذلك. المرأة الحرة لا ترضع أولاد الغير، يكرهون ذلك في بعض قبائل العرب، وبعض قبائل العرب لا يكرهون ذلك، فإذا أقول لا يفرحن الذين يدعون إلى الاختلاط بأن النبي بات في بيت أم سليم. أم سليم أخت لأم حرام بنت ملحان. أم سليم بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان خالة لرسول الله، أختها خالة لرسول الله. النبي يدخل بيت خالة، هل الخالة محرم أم لا؟ الرجل يجوز له أن يتزوج خالته؟ لا. عمته؟ لا. سواء خالة من الرضاع، خالة من النسب، خالة من جهة الأب، خالة من جهة الأم، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يخلو بها ولا أن ينام في دارها سواء كان لها زوج أو ليس لها زوج، ولا يجوز له أن يصافحها ولو كانت بنت الجيران، أخت الجيران وما إلى ذلك، فضلا أن يقبلها ويضع كتفه على كتفها وفمه عند خدها. مغناطيس بطال هذا، ولو كانت عجوز. الشيطان يزينها، الشيطان يزينها، عليه لعائن الله. ولا يؤمن البعض، لا يؤمن. فأنس يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت أمي ونام على فراشها وليست هي فيه، أمي غائبة، النبي دخل بيت خالتي ونام في بيت خالتي، واعتاد أن ينام في بيت خالتي سواء كانت حاضرة أو غائبة. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها وهي غائبة غير موجودة، فأتي إلى أم سليم وقيل لها يا أم سليم هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك، يعني الحقي، اذهبي وخذي البركات واسعدي هنيئا لك. وهل النبي يدخل بيت كل امرأة؟ لا لا، انما يدخل عند اقاربه، وما كان احد يصل الرحم كرسول الله، يخرج من المدينة يمشي ليزور أخواله في قباء. أخواله، ما قلت إخوانه، أقول أخواله. يذهب كل سبت، يعني كل أسبوع أو كل يوم سبت، راكبا تارة وماشيا تارة ليزور أخواله. أما بقية الأقرباء فاقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يهدي، يذبح الشاة ويهدي الشاة ويوثر صواحبات خديجة، خديجة زوجه الأولى التي ماتت في عصمته، يأخذ من الشام، هذه صديقة لخديجة التي ماتت، يصل الرحم ولا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يصل ويذهب وينام، فقيل لها هذا النبي نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت أمي أم سليم وإذا بالنبي نائم على الفراش قد عرق واستنقع عرقه، يعني صار كأنه موضع تجمع فيه العرق، على قطعة أديم من جلد على الفراش. قال ففتحت عتيدتها، العتيدة في اللغة العربية يعني مثل ما تقول صندوقها الصغير، المرأة لها صندوق صغير، لها عقيبة صغيرة خاصة بها للمص، للمكحلة، للألوان وما إلى ذلك، وإلى اليوم هذا موجود. فتحت عفيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وفزع لما رأى هذه الحركة وسمع هذه الحركة صلوات الله وسلامه عليه. يا أم سليم ما تصنعين؟ إيش تعملين؟ قالت أم سليم: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبتي. أقرها رسول الله. البركة، وما أدراك ما البركة؟ وقد سبق لي أن ذكرت لك أن البركة بآثار النبي جائزة، والتبرك بآثار النبي جائز، وإذا منع من ذلك مانع فلا تقبل منه، فإن الصحابة كانوا يتبركون بآثار من فصل منه ما لامس جسده، تبركوا بجبته ويغسلونها ويعطونها المرضى ليستشفون. عائشة كانت تفعل ذلك. ماتت عائشة، انتقلت الجبة إلى أسماء أختها، الناس يأتون إلى أخت أسماء، إلى أخت عائشة، يأخذون الجبة يغسلونها ويتبركون بها. لكن جبة مين؟ جبة من؟ سيد الخلق ثرى وثريا. أما غير النبي وبخاصة جيلنا اليوم، علينا أن نتقي الله فيهم، علينا أن نتقي الله في العلماء، علينا أن نتقي الله في العلماء. ألف العالم هذا، وألف أن الناس يعتقدون فيه، وألف أن الناس يقولون مبارك. ولذا ترى والله والله شايب لا يحلف كذب، إذا دخلت على الشيخ وإذا بالشيخ يده هكذا، كل من دخل هو بس يأخذ الناس البركات، لأن الشيخ مبارك. نرجو الله أن يكون مبارك، وهم ورثة الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء، ولكن علينا أن نتقي الله لئلا يحصل ما يحصل. وأقول لك بصراحة، حدثني ثقة قال: دخلت على شيخ وإذا بالمكيف انقطع تياره، التيار انقطع. قال: أنا في نفسي أنني أقوم أصلح التيار، وإذا برجل يأتي يزوره، هذا الزائر ممن يصلح الكهرباء. فقلت للشيخ: هذه بركة يا شيخ، التيار انقطع ودخل المصلح الكهربائي في الحال. قال: اخبر الناس، قل لهم حتى يعرفوا اني مبارك، ما دام التيار انقطع ووافق ان الكهربائي جاء ودخل، هذه بركة. اذا اخبر الناس انه حصل للشيخ في يوم كذا وساعة كذا انقطع التيار، واذا بمصلح يأتي بالحال. موافقة يا اخي، هذا لا يلزم انه يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه الا الله. اتقوا الله في العلماء، اننا نجريهم حتى يقعوا في شيء لا ينبغي. اما سيد الخلق فلا يخشى عليه، معصوم بعصمة الله تعالى. اذا التبرك بمن فصل، التبرك بما باشر جسده جائز جائز جائز. التبرك بالمنبر، بالسارية، بالباب، بالعتاب، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ما رآها النبي، ما باشرت جسد النبي، ما رقى عليها النبي، بل إن الصحابة المنبر الذي كان يرتقي عليه ما كانوا يتبركون به، يتبركون ببصاقي ببصاقي بمخاطي بوضوئي بشعري بثوبي، هذا الذي يتبركون به. إذا نحن نقف حيث وقف، وكما قلت غير ما مر، هذه السواري من جبل في الدعيفة، وأنا أعرف الجبل تماما داخل القيادة العسكرية، الجبل موجود إلى اليوم والعلامات موجودة، وقد ألفت كتب تتعلق بهذا البناء العثماني، نزهة الناظرين في مسجد سيد المرسلين، قرأنا الكتاب ونعرف الوضع تماما والحمد لله رب العالمين. ما الأمر لا يزيد عن 150 سنة لا رأى رسول الله ولا مسه رسول الله الحديد، ربما من ألمانيا، الرخام من ألمانيا أو من بريطانيا أو من أي بلد، ليس له ميزة في أي شيء، وإنما الميزة لما قلت لك، البصاق، المخاط، الشعر، ما لامس، ما باشر صلى الله عليه وسلم. مسألة أريد أن أؤكد لك، أن النبي عليه الصلاة والسلام نام في بيت أم سليم لأنها قريبته، وأم سليم أخت لأم حرام، كان النبي يذهب أيضا إلى أم حرام بنت ملحان الخالة، أيضا يقيل عندها وينام في بيتها سواء كانت موجودة أو لا. ذهب مرة إلى بيت أم حرام بنت ملحان ونام، ولما انتهى من نومه استيقظ وهو يضحك، فقالت يا رسول الله ما أضحكك؟ إيش الذي أضحكك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فهمت المرأة ما قال رسول الله، فقالت يا رسول الله ادعو الله تعالى أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم رجع ونام ثانية واستيقظ وذكر ما ذكر أولا، إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، المعنى جماعة من أمتي الله تعالى يهيئ لهم أنهم يمخرون عباب هذا البحر وهم على الآلات ملوك على الأسرة كالملوك على الأسرة يجاهدون في سبيل الله، وهي منهم وبقية الحديث خدمي.